صلى الله وسلم على رسول الله. قلتم رضي الله عنكم أو لا قدرة على تسليمه. الشرح: من البيع المحرم أن يبيع ما لا قدرة له على تسليمه، ولكن إن كان المشتري قادرا على تسلمه صح البيع، فلا يصح بيع ضال ومغصوب وناد لمن لا يقدر على رده، بخلافه لقادر على ذلك إلى كثير مؤنة أو كلفة فيجوز، ولو اغتصب له دار أو سيارة ولا يستطيع أن يسلمها. فعلى هذا فعلى هذا لو اغتصب له دار أو سيارة ولا يستطيع أن يسلمها، لا يجوز له أن يبيعها إلا لمن يستطيع أن يخلصها من الظالم وينتفع بها. وقوله أو لا قدرة على تسليمه يدخل تحته أنواع يجمعها ما ذكره الحافظ أبو بكر بن المنذر من المجتهدين المطلقين من أصحاب الشافعي، قال رحمه الله: